قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال الله تعالى أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. انتهينا في درسنا الماضي من شرح المفردات وهي النبذ وما في معناه من الطرح والرمي والإلقاء وعرفنا الفروق الدقيقة بين هذه الألفاظ وإنها كانت تجتمع في معنى واحد وهو التخلي عن الشيء والترك. وفاعل الفعل نبذ لفظ فريق، وكلمة فريق ترجع إلى جذرها الأصلي وهو الفعل فرق يفرق فرقا من باب نصر. وهذا الفعل وما يشتق منه وما يتفرع يحمل معنى هو بمعنى الفصل، فصل الشيء بين جزئين أو بين أجزاء، أو معنى التقسيم، أو معنى إخراج شيء من شيء، وكلها ترجع إلى فصل شيء عن شيء من أمر ما. فمن ذلك قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فافرق بيننا أي يفصل بيننا يا الله. دعا عليهم لما تجروا على الله وأساءوا الأدب وتجاوز الحدود أصلا، عندما دعاهم موسى عليه السلام إلى قتال العمالقة ودخول الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، فلم يعتذروا فقط بل أساءوا الأدب وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فغاضت هذه الكلمة موسى عليه السلام وهي تغيظ كل حليم، كلمة شنيعة جدا. فقال نفصل بيننا وبين القوم الفاسقين، وصفهم بالفسق وهم يستحقون هذا الوصف، وأي اجعل لنا فريقا وهم فريق، فريق موسى عليه السلام هو فريق المؤمنين وفريقهم فريق الفاسقين. كذلك مثل قوله تعالى وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، فرقناه أي قسمناه أجزاء، فصلناه أجزاء كالصور، وكل صورة مفصلة إلى آيات. كذلك وإذ فرقنا بكم البحر أي فلقناه إلى فرقتين، كل فرق كالطود العظيم وبينهما الطريق اليبس اللي مر به بنو إسرائيل سالمين. فإذا هذه المادة عرفنا أنها كلها تعني معنى الفصل، وما في مجال الفصل كالتجزئة أو كالتقسيم مثلا، وكلها يعني معنى الفصل شيء عن شيء. وكلمة فريق على وزن فعيل، هناك فرقة وفريق، الفرقة أصغر من الفريق وهي المجموعة من الناس، الفريق يكون أكبر أكثر عددا، والفريق يطلق على الكثير وعلى القليل، والكثرة والقلة متناسبان مع العدد الأصلي، فيقال فريق لشيء القليل ويقال فريق لشيء الكثير. والفريق هو المجموعة من القوم أو مجموعة من الأمة، لكن يقابله فريق آخر. عادة يذكر الفريقان، الفريق الذي ينتسب إلى دين أو إلى ملة أو إلى معنى معين، يقابله فريق آخر، وأحيانا يذكر هذا الفريق المقابل فريقا تقتلون فريقا وتأسرون فريقا، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. جاء بالفريق وجاء بالذي يقابله، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، أي عندما تقاتلون عداوهم بنو قريظة أنكم قتلتم منهم رجالهم وسبيتم أطفالهم ونساءهم. أيضا في بني إسرائيل فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، أي بالنسبة لأنبيائهم، فبعض الأنبياء كذبوهم، هم جميعا كذبوا كل الرسل أو الأنبياء، وقتلوا بعض الأنبياء، فالذين كذبوهم كل الأنبياء وقيل إنهم 7,000 وبعضهم قال 70,000، عددهم كثير، لكن الذين قتلوهم الأنبياء قليلون بالنسبة للعدد الأكبر. ولا شك أن قتل النبي الواحد بعوض قتل المئات، لأنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، وله مكانته وله قدره وفضله. كذلك فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، هذا يدل على الكثير، لأن هداهم الله لا يحصون عدا، وكذلك من أضله الله، فريق في الجنة وفريق في السعير، أيضا فريقان متقابلان، فإذا هم فريقان يختصمون بالنسبة لقوم صالح، هم فريقان يختصمون كل يخاصم الآخر. فإذا كلمة الفريق عادة تقابل بالفريق المضاد، يعني فريقا هدى وفريقا حقت عليه الضلالة، أو فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا على التضاد، لأن الفريق في الجنة غير فريق السعير يضاده، والذين هداهم الله غير الذين حقت عليهم الضلالة. وأحيانا يكون للتقسيم زي فريقا، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إذن أين المقابل هنا للفريق في المذكور في الآية الكريمة التي نحن بصددها؟ يفهم من السياق، إذن إذا كان فريق من اليهود قد نبذوا العهود ونقضوها وهم فريق، ومعنى قلنا الفريق هو يكون الجزء من الأمة، لأن كلمة الفريق تعني المادة بصورة عامة تعني الفصل. إذن هناك فريق آخر لم ينبذوا عهودهم، نعم، وهم طبعا الأنبياء في مقدمتهم، وأيضا المؤمنون الصادقون من بني إسرائيل وإن كانوا قلة، فأيضا هم الذين يقابلون الفريق الذي نبذ العمود، وجاءت كلمة منهم وهي بعد النكرة صفة، الجار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لفريق، وفريق نكرة، والصفة عندما تكون لمعرفة فتفيد التوضيح وتمييزها عن المقابل والمضاد. عندما تقول سلمت على الرجل الكريم، هذه صفة، صفة معرفة لمعرفة، توضح أن الرجل هذا متصف بالكرم، وأن ميزته عن الشيء المضاد وهو البخل. أما إذا كانت صفة نكرة زيما هنا أو سلمت على رجل كريم، فهي تفيد التخصيص وليست التوضيح، يعني خصصته بهذه الصفة. وهذه الصفة مهمة جدا، لأنه لو قيل نبذه فريق لاحتمل أن يكون هذا الفريق الذي نبذ عهود بني إسرائيل يحتمل أن يكون مجهولا أو أي فريق. لما جاءت الصفة منهم أعطت معنى عظيما، يعني حتى يكون هناك اعتذار أو منفذ يقولون أن هذا الفريق ليس منا، لا بل هو منهم، يعني من ملتهم ومن جنسهم ومن أمتهم. إذن كلمة منهم سدت أمامهم كل الأبواب للاعتذار بأن هؤلاء اللي سمنا بالفريق يعني لا ينتسبون إليهم، لا بل هم منهم ومن جنسهم ومن بني إسرائيل. فلذلك هذه الصفة قد أعطت معنى جليلا، وهي عدم الاعتذار بأن حتى يمكن أن يتنصلوا من المسؤولية، وبأن الذين نبذوا هم فريق آخرون لا صلة لنا بهم، لا بل هم منكم. نبذه فريق منهم. نحن ما زلنا في المباحث النغوية، نكمل بقية الآية من حيث هذه المباحث. وطبعا المباحث اللغوية هي أساس مهم جدا، لأن القرآن الكريم مفتاحه والسنة النبوية مفتاحهما اللغة العربية، اللغة العربية مفتاح، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولابد أن يفهم بكلام العرب وبقواعدهم وأصولهم. بل أكثرهم لا يؤمنون، بل هذه للإضراب، وقد يكون الإضراب إبطاليا، يعني تبطل ما قبلها لتؤكد ما بعدها، وأحيانا تكون للانتقال، من انتقال لشيء إلى شيء كما هي في الآية الكريمة، بل يعني للإضراب الانتقالي. وسيأتي في التفسير معنى هذا الانتقال. الآن نركز على الإعراب. فهناك بل أكثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم لا يؤمنون، أوجه من الإعراب. فيمكن أن تكون هي بل الإضراب الانتقالي، بل أكثرهم لا يعلمون، هذه جملة أكثرهم لا يعلمون مبتدأ، وجملة لا يعلمون في محل رفع خبر، فهي جملة اسمية. أن تكون معطوفة على جملة نبذه فريق منهم، فهم من عطف الجمل، من عطف جملة على جملة. طيب، وهذا الوجه وهو أن تكون بل، لأن بل هي تفيد الإضراب الانتقالي أو الإبطالي، وهي حرف عطف أيضا تعطف ما بعدها على ما قبلها. فإذا انعطفت جملة جملة أكثرهم لا يؤمنون على جملة نبذه فريق منهم. وعلى هذا الوجه يكون المعنى من شقين. الشق الأول أن يكون الفريق بمعنى الفريق الكثير، الجماعة الكثيرة، معنى جماعة الكثيرة، لأن قلنا الفريق يحتمل أن يشمل على قلة من المجموعات، وهذا ممكن يحتمل على الكثرة. فعلى احتمال أن هذا الفريق الذي نبذ كثير، إذن ما الذي فعلته بل التي أفادت الانتقال؟ أنها فسرت أو وضحت، لأن الفريق في نبذه فريق منهم هم أكثرية بني إسرائيل على أنهم كثرة، لكن هذا غير واضح، فيه نوع من الإبهام. فجاءت أكثرهم توضح المقصود من الفريق على هذا الاحتمال. الاحتمال مجرد احتمال، ممكن أن يكون العكس وفيه شيء من الإبهام. فجاءت بل انتقلت من المعنى المجمل أو المعنى الاحتمالي إلى المعنى المقصود والمراد، وهو أنهم الأكثرية. هذا وجه من الوجهين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. الوجه الآخر وهو أن ربما يتوهم متوهم أن المقصود من الفريق القلة من بني إسرائيل، فجاءت بل لتفيد المعنى الانتقالي وهو الصحيح والمراد، بل أكثرهم. إذن انتقلت وأبطلت معنى القلة في الفريق. الأولى وافقت على أن الفريق يعني الكثرة، أي أكثرهم. ويقول هنا أكثرهم حكم عليهم بعدم الإيمان وهو الكفر، سواء كان بالفريق أو بمعنى الفريق وهو الأكثرية. في الحالتين هم محكوم عليهم بالكفر وعدم الإيمان، سلب الإيمان، لأن سلب الإيمان هو الكفر. الاحتمال الآخر أن قد يتوهم متوهم باعتبار أنه سمع أن كلمة الفريق تطلق على الكثير وعلى القليل، فقال أن هذا ممكن أن يكون الفريق يشمل القلة من بني إسرائيل وليست الكثرة، ودائما الأمور تأخذ بأكثريتها ولا بأقليتها، المعظم والأكثر هو اللي يحكم عليه ولا يحكم على القلة القليلة. فجاءت الآية لتبين أن هذا غير صحيح، بل أكثرهم لا يؤمنون، سواء بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني، لأن الذين توهموا أن الفريق يمثل القلة من بني إسرائيل توهموا، قالوا هؤلاء قلة بدليل على أنهم هم الذين نبذوا العهود علانية وجهرا وبلسانهم، وهم كله. أما البقية الباقية وهم الكثرة فلم ينبذوا بألسنتهم. رد الله عليهم وهو يعلم خافية الصدور، يعلم ما في قلوبهم. قال بل أكثرهم، لماذا؟ لأن الذين لم ينبذوا جهرا ولم يقولوا نبذنا العهود بألسنتهم، بين الله وطلع على قلوبهم بأنهم قد لبثوا بقلوبهم وبنياتهم، إذن هم لابثون. لأن العبرة في العقائد وفي أمور الإيمان والكفر هو القلب. النية أساس في هذه الأمور. فإذن حتى الذين قالوا على احتمال وتوهم أن الفريق يمثل القلة، رد الله عليهم بل الإضرابية، بل هم الأكثرون. وقالوا هؤلاء الأكثرون لم يلبسوا بكلمة بأنهم نبذوا، فالله فضحهم، قال لا، بل أضمروا في ضمائرهم وفي قلوبهم أنهم نابذون. والعبرة ما في القلوب وبالنية، أما اللسان هذا مجرد كلام. وحتى الإيمان هو الإيمان بالقلب والإذعان القلبي، أما النطق فتأييد بما في القلب. فإذن على هذين الإعرابين يكون عطف أكثرهم لا يعلمون من عطف جملة على جملة. بعضهم أدلى بإعراب آخر، وهو أن يكون إعراب لفظ أكثرهم على لفظ فريق، وهو من عطف مفرد على المفرد. الاحتمال الأول جملة على جملة، لأن جملة مبتدأ وخبر، جملة اسمية على جملة فعلية، لبذوا فريق منهم. أما هذا الاحتمال أو هذا الوجه الإعرابي فهو من عطف كلمة على كلمة، أي مفرد على مفرد. يعني ما هو المفرد؟ المفرد أكثر، والمعطوف عليه فريق. فإذا المعطوف بل أكثرهم لا يعلمون، فأكثر تكون معطوفة على فريق. فهذه الحالة لا تكون كلمة أكثر مبتدأ، عندما كان جملة أصبحت لا يؤمنون جملة حالية، لأن أكثر معطوف على اليقين، ويقين مرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع. إذن ما إعراب لا يؤمنون؟ لا يؤمنون إعرابها حال من أكثرهم، أي هؤلاء القلة، يعني في الحقيقة أنهم أكثر بني إسرائيل. والحال أنهم لا يعلمون ذلك، ألا يؤمنون، والحال أنهم لا يؤمنون، أي غير مؤمنين. إذن عرفنا الأوجه العربية وفيها شيء نوع من الإشكال، لكن أرجو إن شاء الله أكون قد وضحتها، وهي أوجه الإعراب في قوله تعالى بل أكثرهم لا يؤمنون. هذا ما يتعلق بالمباحث اللغوية التي تتصل بالآية الكريمة. نرجع إلى التفسير. أو كلما عاهدوا عهدا، كلما عرفنا الإعراب لها، أما معناها فهي تفيد تكرار فعلها وجوابها، فعل شرطها وفعل جوابها. عندما تأتي كلما معنى معنى أن الشرط والجواب قد تكررا وتجددا ولم يقعا مرة واحدة أو مرات قليلة، بل تكرر منهم ذلك. هذه تفيد كلمة كلما دخلت أمة لعنت أختها، هذا متكرر ودائم ومستمر. وما هو العهد الذي نقضوه؟ أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، تركوه ونبذوه نبذ الشيء الذي لا يؤبه له، الشيء المحتقر، الشيء للبالي، كما تطرح شيئا لا أنت مستغني عنه. ما هو هذا العهد؟ هي عهود، وهذه العهود تتبتل في عدة مواقع أو أزمنة، هي مستمرة في كل الأزمنة، لكن بالنسبة للرسل والأنبياء نستطيع أن نقسمها إلى ثلاثة أزمنة. العهود والمواثيق التي نقضوها ونبذوها في حياة موسى عليه السلام، وهي كثيرة. وما هي هذه العهود؟ سبق لنا أن فصلناها في آيات متعددة، وخاصة في أخذ الميثاق من بني إسرائيل. العهود هي أن في زمن موسى أن يلتزموا بالعمل بشريعة التوراة وأن يحتكموا إليها وأن يأتمروا بأوامرها وأن ينتهوا عن نواهيها وأن يتبعوها في كل الصغيرة والكبيرة وأن يعتبروا التوراة هي الدستور لهم، سواء في الأمور الدنيوية أو الأمور الأخوية. أي عليهم أن يعتمدوا التوراة في كل شؤونهم وفي كل قضاياهم وفي كل جزئية من حياتهم صغيرة وكبيرة، على المستوى الشخصي وعلى المستوى الأسري وعلى مستوى العلاقات وعلى المستوى التجاري وعلى كل المستويات. عليهم أن يلتزموا التزاما دقيقا بما جاء في التوراة من أحكام وتشريعات. العهود الذي جاءت على لسان أنبيائهم بعد وفاة موسى عليه السلام. الأنبياء الذين قف الله بهم موسى عليه السلام لم يأتوا بكتاب جديد، إنما أتوا للتذكير بالتوراة، لأن التوراة بعد بين حين وآخر يتقادم العهد عليها، وبنو إسرائيل ضعيف الإيمان، فكثيرا ما ينسون تعاليم التوراة، وهذا من شأنهم أن يهملوا هذه التعاليم. فيأتي هؤلاء الأنباء ليذكروهم ما نسوه وليحثوهم على العمل بالتوراة، وأيضا ينذرونهم من مغبة الانصراف عنها، كذلك يشرحون الأشياء التي نسيها بنو إسرائيل أو تعمدوا نسيانها، فيزدادون في شرحها وبيانها وحث الناس على الالتزام بها وهكذا. إذن لا تخرجوا عن فحوى التوراة، ولكن دعوتهم هي إتمام لدعوة موسى عليه السلام، وهم سائرون في طريقه وعلى منهاجه، لم يأتي بشيء جديد. أيضا من العهود التي نقضوها ما يتعلق ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النقض هو نقض للتوراة، لأن البشارة ببعثته والصفات التي يتمتع بها كانت واردة في التوراة، وما واردة أيضا في كتب أنبيائهم فإذا من جملة مخالفتهم للتوراة سواء كان في عهد موسى عليه السلام أو مع عهد الأنبياء، من جملة ذلك مخالفتهم للتوراة فيما جاءت به من البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبنعطي أوصافه. أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حدث ولا تارع ولا حرج من نقدهم للعهود. عهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكونوا عونا على أعدائهم عليهم، عونا لأعدائهم عليهم، وأن لا يخونوا، وأن يلتزموا المهادنة بينهم وبين المسلمين في المدينة المنورة. والنبي صلى الله عليه وسلم هادنهم وصبر عليهم كثيرا، وجعل وثيقة المدينة وهي المعروفة، يعني جعلهم أمة، اعترف بأنهم أمة، وأعطاهم حريتهم الدينية، وجعلهم مسؤولين عن حماية المدينة مع المسلمين، وتركهم يعني في حرية نشاطهم الاقتصادي، لم يضايقهم بل تحبب إليهم وهادنهم وأراد أن يتعاون معه. ولكن كانوا مع الأسف الشديد لؤماء وخبثاء وسفهاء، فلم يحدث على أنهم أوفوا بعهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه العهود التي نبذوها. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقلنا إن كلما تفيد تكرار نبذ هذه العهود، أنا لم تقع مرة واحدة هذا النبذ أو هذا النقد، وقع مرة واحدة أو مرات قليلة، بل تكرر منهم تكررا حتى أصبح عادة وسجية مطبوعة في نفوسهم. بل نستطيع أن نقول إنهم لم يوفوا بأي عهد من العهود التي قطعوها على أنفسهم وأخذه الله عليهم ولو مرة واحدة، لا في عهد موسى عليه السلام، ولا في عهد الأنبياء، ولا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا. ما دليلنا على ذلك؟ أن نقض العهد هذا سجية فيهم عادة مستمرة، وأنهم لن يوفوا بأي عهد ولو مرة واحدة. القرآن الكريم كل ما جاء من نقض عهودهم في القرآن الكريم، وقد مر علينا عدة آيات من هذا النوع، ليست في سورة البقرة، في سورة آل عمران، وفي سورة النساء، وفي سورة الأعراف، عدة صور. فكلها جاءت بالنقض، ولو كان هناك وفاء واحد لعهودهم لذكره القرآن، لأن القرآن كان منصفا مع بني إسرائيل، حتى مع القلة منهم، حتى الأقلية كان ينصفهم، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون إلى آخر الآيات. أيضا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. أيضا ذكرني ببعض الآيات الأخرى، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ومنهم المؤمنون والنصارى الذين آمنوا. وهكذا من أهل الكتاب أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يعني كان يوصف القلة القرآن الكريم، لكن بالنسبة لنقد العهود كان دائمة نقد العهود، ولم يأتي مرة واحدة أنهم أوفوا بعهد من عهودهم. وهذا واضح أيضا من السيرة النبوية، كل عهود الذي أخذوها على أنفسهم قد نقضوها ولم يوفوا بها، بل كانوا خائنين وكانوا على غدر وخيانة ولؤم وخوب الطبع. واضح أيضا في القرآن أن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، ينقضون عهدهم في كل مرة، واضح جدا. لم يقل في بعض المرات، قال في كل مرة، وكل من ألفاظ العموم، في كل مرة، لم يستثني مرة واحدة. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليل منهم، جاءت بفعل الاستمرار، تزالوا وبالمضارع، تزالوا من زال يزال ما معروف من أفعال الاستمرار التي تعمل عمل كان، وجاءت بصيغة المضارع يعني لا تزالوا، يعني قبل ذلك والآن وفي المستقبل تطلع على خائنة منهم، والخائنة بمعنى الخيان، كالعاقب بمعنى العقبة، والباقي بمعنى البقاء، لا تزال تطلع على خائنة منهم، يعني هذه الخيانة مستمرة معهم في نقض العهود. إذن بهذه الأدلة التي قدمناها فإن كلما أفادت أنهم لم يوفوا بأي عهد من العهود، وأن التكرار الذي أفادته كلما لم يكن تكرارا ممكن أن يتخلف في بعض المرات، لا، بل هو تكرار دائم وملازم لهم، يعني أصبح عادة، أصبح جبلة، أصبح طبعا مغروسا في نفوسهم، لا يتخلون عنه ولا ينفكون. فإذن هذا ما يتعلق بالقسم الأول، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. إذن هذا النبذ هو ديدنهم، وهذا شأنهم في كل مراحل حياتهم. قد يقول قائل هذا النبذ وهذا النقض كان في زمن موسى عليه السلام وزمن الأنبياء وزمن النبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم قد أوفوا مثلا بعهودهم في عهود أخرى، هذا باطل، احتمال باطل. لماذا؟ إذا لم يحترموا العهود في وجود رسولهم الذين يؤمنون به وهم من أولي العزم من الرسل ومن أنبيائهم، وأيضا من الرسول النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعترفون به في قلوبهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذا لم يوفوا بعهودهم مع النماذج الإنسانية العالية وهم الرسل والأنبياء، فهل يمكن أن يوفوا بعهودهم مع بقية البشر؟ هذا محال. إذا لم يخافوا من الله مع الرسول الذي يبشرهم بالبشارات الطيبة وينذرهم وهو بين أيديهم، لم يحترموه ولم يحترموا الأنبياء، فكيف يمكن أن يوفوا بعهد في غير هؤلاء النماذج الرفيعة التي قدر الله يعني فضلها بإرساله لها وبوحي لها؟ فكيف يعقل على أنهم يمكن أن يوفوا بعهود غير هذه العهود المباركة الطيبة؟ أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. إذن عرفنا هذا الاستمرار وهذه وما توحي به كلمتي كلما نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. وقلنا، ولهذا حتى الإعراب يعطي المعاني، عرفنا من مدى الإعراب أن الأكثرية هم الذين نبذوا، سواء الذين نبذوا بألسنتهم أو الذين لم ينزلوا بألسنتهم ونبذوا بقلوبهم، فهم على الحالتين يمثلون الأكثرية من بني إسرائيل على احتمال من الاحتمالات التي قدمناها. إذن نبذ فريق منهم وجاءت بل أكثرهم لا يؤمنون، يا إما أن تفسر وأما تضحك الاتهام بأن متأول الوهم بأن المقصود بالفريق الأقليم، بل أكدت بل أكثرهم لا يؤمنون وأنصفت الآية بل أكثرهم، لأن هناك قلة قد أوفوا بعودهم، وهذه القلة محدودة جدا، لكن إنصافا لها لم يقل لم يؤمنوا جميعا، قال بل أكثرهم لا يؤمنون، يعني لم يكفروا جميعا، للإنصاف وللحقيقة قال بل أكثرهم لا يؤمنون، يعني ذلك أن قلة منهم هي قلة المؤمنة، وهي التي لم تنبذ عهود الله ولم تنقض أي عهد والتزمت بإيمانها، وبعضهم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم الذين حضروا بعثته صلى الله عليه وسلم. قال بل أكثرهم لا يؤمنون. قد يقول قائل السياق نبذه فريق منهم، وهو نبذ الفريق للعهود التي قطعوها على أنفسهم، السياق ربما يكون بل أكثرهم نابذون، لأن الضحض والإضراب عن الذين عن الفريق الذي نبذ العهود، فيكون الأكثرون نابذون مثلهم. لماذا كان جاء بل أكثرهم لا يؤمنون؟ بل أكثرهم لا يؤمنون أبلغ وأعمق معنى وأشمل في الدلالة، لأنه لو قيل على افتراء، طبعا هذا مجرد افتراء، لو قيل بل أكثرهم نابذون لكان المعنى أن أكثرة بني إسرائيل نابذون للعهود فقط، أما الحكم فلم يتطرق إليه هذا النص المفترض، وهو افتراض، مجرد افتراض للشرح والمعنى فقط. بل أكثرهم نابذون، إذن كل أكثر بني إسرائيل نابذون للعهود، لكن هل في هذه العبارة المفترضة افتراضا ما يدل على كفر؟ أبدا، تدل على أن نابذون للعهد، لكن عندما قيل بل أكثرهم لا يؤمنون أفادت ثلاثة أمور بدلا من أمر واحد. الأول أن أكثرهم نابذون لعهودهم. الأمر الثاني أن هؤلاء النابذين لعهودهم التي قطعوها على أنفسهم وأخذه الله عليهم، وهم الأكثرية من بني إسرائيل، كافرون، لأن لا يؤمنون هذا سبب الإيمان، كافرون، هذا حكم آخر، لأن لو قيل عفوا بل أكثرهم نابذون لكان الإعلام بأنهم نابذون جميعا للعهود، ولكن ليس فيه هناك حكم بالكفر أو وسلب الإيمان. فهذه الآية على اختصارها كلمات قليلة دلت على أنهم نابذون وأنهم الأكثرية، وأن هذا النبذ ترتب عليه الكفر. قد يقول قائل كيف يكون نبذ العهد والميثاق يؤدي إلى الكفر؟ هذا واضح من الآيات، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقالوا قلوبنا غلب بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. جاءت الآيات كثيرة التي تفيد أن نقض العهود يؤدي إلى الكفر. في الآية البقرة وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله إلى آخر الآية، سماهم ما يضل الفاسقين، وقلنا الفاسقون هم المتمردون في كفرهم، وجاءت بعدها كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا إلى آخر الآية، دلت على الكفر واضح. أيضا في الرعد والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. اللعنة وهي طرد من رحمة الله والعياذ بالله، هذه الكفار. ولهم سوء الدار، ما هو سوء الدار؟ سوء الدار هو سوء الخاتمة والعياذ بالله. سوء الدار وهي جهنم، وجهنم لمن؟ للكفار. إذن واضح من الآيات القرآنية فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله في النساء جاءت ما هي زائدة إعرابا ولكنها تفيد تأكيد مدخولها وهو النقد هنا. فبما نقضهم ميثاقهم وقدمت على الكفر كأن الكفر والله أعلم هو جزء من هو سبب من أسباب الكفر، فجاءت فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله بعد ذلك. فإذا نقض العهد، ولماذا كان عهد؟ لأن نقض العهد أمر شنيع جدا تترتب عليه مشاكل ومصائب، لأن الطرف الآخر مطمئن وواثق بأن الطرف الآخر مستمر في وفائه بعهده، ولذلك لا يأخذ حيث احتياطا ولا يستعيد ولا، ولكن بعد ذلك يفاجئ بالخيانة، هذا يمكن يكون القضاء عليه. ولذلك الوفاء بالعهد له قيمة كبيرة في الإسلام، جاء الحث عليه في كثير من آيات القرآن الكريم، في كثير من آيات القرآن الكريم جاء الحث على الوفاء بالعهد. حتى بالنسبة لدية القتل خطأ، إذا كان المقتول خطأ من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فذية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. حتى ولو كان كافرا بينكم وبينهم ميثاق أصبحت الكفارة الدية وتحرير رقبة، بينما إن كان من قوم مؤمن وهو مثل للمسلمين مؤمن لكنه عدو فيكفي فيها أن تعطى تحرير رقبة فقط. هذا ما يدل على قيمة العهد في الإسلام، ليه تترتب عليه خيانة كبيرة. لقدر الله لو كان نجح بنو قريظة عندما تألمت الأحزاب على المدينة المنورة وكان المسلمون في شدة، زاغت القلوب الحنازل وزلزلوا زلزالا شديدا، كان كرب كان عظيم 10,000 وبعضهم قال كانوا 24,000. يعني لو حدث، وأيضا كان اليهود بنو قريظة يعلمون كل أسرار المدينة وما نفذها، وجاءوكم وفوقكم من أسفل منكم حصار شديد جدا. لو قدر وأن ولم يقدر الله الحمد لله ذلك لكان ذلك القضاء على الإسلام. فإذا مسألة العهد مسألة تتوقف عليها وجود أمة بخيانة تزول أمة في ساعات بخيانة. لماذا؟ لأن الطرف الآخر كان آمن مطمئن على أن هذا معاهد وهو ملتزم بهذا العهد. وإما تخافن من قوم بخيانة فانبذ إليهم على سواء. المسلم أفرض يكون عندما تعاهدوا لكن يعني شم رائحة الخيانة للطرف الآخر لا ينقض العهد المسلم أبدا، إنما عليه أن يخبر الطرف الآخر بأنه فك العهد. هكذا السمو الأخلاقي، هكذا النبل، وهكذا الشهامة. لابد يخبرهم حتى يكون الطرفان على سواء بمعرفة نبذ العهد. يا أيها المعاهدون انتهى العهد بيني وبينكم. أيضا لا يهاجمهم إلا بعد أن يصلهم الخبر. ممكن أن يكونوا مثلا بعداء بعيد المنطقة ويحتاجون إلى وقت. لا يمكن أن يفاجئهم ولا يصبحوا خائنا. والخيانة ليست من شيء بالإسلام ولا شيء بالمسلمين. فانبذ عليهم على سواء، انبذ حتى تكون أنت وهم على سواء في معرفة نقض العهد. هذا السمو. ولذلك فأمر العهد أمر عظيم جدا، ولذلك يعني ركز عليه القرآن كثيرا وجعل نقض العهد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم